لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال كتاب الصلاة، قال كتاب الصلاة، يعني أنه سينقل مسائل الإجماع التي تتعلق بالصلاة، التي تتعلق بالصلاة. وصدر هذه المسائل يتناول المسائل التي تتكلم عن أوقات الصلاة، أوقات الصلاة. وقبل أن نسير مع هذه المسائل التي نقل فيها الإجماع، فنقول أن الصلاة كما يعرفها العلماء في اللغة هي الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. أما في الشرع فالصلاة هي عبارة عن الأفعال المعلومة التي ورد بها الشرع. فلذلك إذا ورد في الشرع أمر بالصلاة، فأول ما يحمل عليه اللفظ يحمل على الصلاة الشرعية، يحمل على الصلاة الشرعية وليست الصلاة اللغوية مثلا، إلا إذا كان المعنى يقتضي تحويله من الصلاة الشرعية إلى الصلاة اللغوية، كما في المثالين اللذين ذكرناهما في التعريف اللغوي للصلاة. الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين. نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع جملة من المسائل المتعلقة بالصلاة، أي نقل فيها الإجماع. فبدأ أول مسألة من هذه المسائل، وكما ذكرنا أن هذه المسائل الأولى، يعني نحو 10 مسائل تقريبا، كلها تتناول مسائل الإجماع المتعلقة بأوقات الصلاة. قال في المسألة الأولى في الباب، قال: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات يخافت فيها بالقراءة. أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات يخافت فيها بالقراءة، كل ذا إجماع إنها عددها 4 ركعات، وإن القراءة فيها سرية، ويجالس فيها 2 جلسات في كل مثنى 1 جلسة للتشهد، هذا إجماع أيضا. وأن عدد صلاة العصر 4 كصلاة الظهر بالإجماع، ولا يجهر فيها بالقراءة، وهي أيضا صلاة سرية بالإجماع أيضا، ويجلس فيها 2 جلسات في كل مثنى للتشهد. وأن عدد صلاة المغرب 3 يجهر في الركعتين الأولتين منها بالقراءة، وإنه فيها السنة في صلاة المغرب بالإجماع أن يقرأ في الركعتين الأوليين بالقراءة جهرا، ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين 1 جلسة للتشهد، وفي الآخرة 1 جلسة، يعني في 2 جلسات بعد 2 ركعات في المغرب والثانية بعد 3 ركعات. قال: وأن عدد صلاة العشاء 4 يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها 2 جلسات كل مثنى 1 جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم. هكذا نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسائل التي تتعلق بعدد ركعات الصلوات المفروضة، وهذا كله مجمع عليه وثابت كما نقل رحمه الله تعالى، والأدلة عليه قد وردت قولية وفعلية. الأدلة وردت على ما نقل أدلة قولية وأدلة فعلية، وجماعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل وكان يقول، بما يفيد هذه المسائل كلها والتي هي محل إجماع كما نقل رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، قال: أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا. أجمعوا على أن وقت الظهر يعني يبدأ متى؟ يبدأ وقت الظهر مع زوال الشمس، والمقصود بزوال الشمس يعني زوالها عن كبد السماء، زوالها عن كبد السماء. ويعني إخواننا يعني الذين يتابعون معنا يعرفون هذا الحمد لله، بمعنى أن الشمس عندما تطلع من المشرق صباحا فتظل ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع إلى أن تصير عمودية على الأرض. هذا الوضع العمودي على الأرض أول ما يتغير هنا يبدأ وقت الظهر، اللي هو وقت زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب، إلى جهة الغروب. يبقى إذن الشمس بترتفع ترتفع في الصباح حتى تصير عمودية على الأرض. ولذلك لو فرضنا مثلا الإنسان مثلا له ظل، فالظل في أول النهار بيبقى في الجهة بتاعت الغروب، يفضل الظل ده يتقاصر يتقاصر يتقاصر مع الشمس كده لحد ما يبقى تقريبا الإنسان ملوش ظل، الشمس عمودية فوق رأسه لمدة يعني ثواني أو نحو ذلك، يعني الشمس عمودية فوق رأسه. أول ما تتحرك الشمس عن يعني كبد السماء، مركزها يعني في السماء العمودي على الأرض، هنا بدأ وقت الظهر، هنا بدأ وقت الظهر. ولذلك وقت الظهر بيعرفوه كمان بأنه يوم علامة تظهر الظل يبتدي يروح الجهة الإيش الأخرى، يبتدي يروح جهة المشرق، يبتدي يروح جهة المشرق عشان الظل هيبتدي يتحرك بقى، الشمس هتبتدي تتحرك وهتبتدي تنزل، هتبتدي تنزل بقى تميل جهة الغروب أو جهة المغرب. فكل ما الشمس تتحرك جهة المغرب يقوم الظل بتاع الإنسان يبقى كله في جهة المشرق، ويعرفه من خلاله أيضا بطول الظل بدايات أوقات ونهايات أوقات. أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس يعني زوالها عن كبد السماء. الأئمة غير ابن المنذر نقلوا هذا الإجماع أيضا، يعني مثلا ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا على أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر. وقت الظهر بعد ما تطرح يعني ظل الزوال خلاص كده بدأ وقت الظهر. والنووي رحمة الله عليه أيضا في المجموع يقول: أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس. ونقل الإجماع فيه يعني أيضا كثير من العلماء كابن عبد البر وابن قدامة في المغني. المسألة الثالثة في الباب، قال: وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، هذا إجماع ثابت صحيح أيضا. إن صلاة المغرب تبدأ متى؟ عندما تغرب الشمس. يعني تغرب عن الأفق، ما تبقاش موجودة في الأفق، الشمس نفسها ما تبقاش موجودة. وهناك خلطة عند بعض الناس أو تصور خاطئ، وهو أن البعض يتصور أن غروب الشمس يعني بداية أو دخول الظلام. لا، الظلمة هذه دي تكون بعد وقت الغروب، بل ربما بوقت، يعني ربما يصل إلى الربع ساعة ونحو ذلك. أما الغروب فهو اختفاء الشمس عن الأفق، أو اختفاء الشمس عن الرؤية، اختفاء الشمس عن الرؤية. ولذلك حتى في الفقه وحتى في المسائل المعاصرة، والعلماء طرحوها قديما، من كان في مرتفع ويرى الشمس في حقه لا يجوز له الفطر لو كان صائما، لأنه لا يزال يرى الشمس، بخلاف من كان يسكن على الأرض مثلا، فهو الآن الشمس غربت بالنسبة له، غربت بالنسبة دون طبعا حوائل صناعية أو نحو ذلك أو جبال أو نحو ذلك، إنه هو في مكان مستوي على الأرض، الشمس غربت، غابت خلاص، هو كده في حقه يسمى غروب الشمس ويسمى المغرب، دخول وقت المغرب. بخلاف الذي مثلا على جبل، على رأس جبل مثلا، طبعا ده بخلاف مسألة الطيارات ونحو ذلك، وإلا مسألة الطيارات دي فيها حسبة تانية. فالغرض المقصود غياب الشمس معناه غروب، آسف، غروب الشمس أو غياب الشمس معناه دخول وقت المغرب، وهذا إجماع ثابت صحيح. وقد نقل عليه أيضا، يعني العلماء نقلوا الإجماع عليه، وكثير من العلماء نقلوا الإجماع في ذلك. يعني يقول ابن حزم اتفقوا أن الشمس إذا غربت فإنه وقت لصلاة المغرب، وكذلك النووي يقول في المجموع فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، وهذا لا خلاف فيه. وأيضا ابن قدامة نقل في المغني قال أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس بإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا. وابن عبد البر أيضا في التمهيد يقول واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقت المغرب أو أن أول وقتها غروب الشمس. يبقى أول وقت المغرب عندما تغرب الشمس، عندما تغرب الشمس. المسألة التالية قال وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق. وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم، إشارة دي إن في حد خالف في هذا الإجماع، على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق. العشاء الأخيرة يعني العشاء المعروف عندنا يعني شرعا، لكن يقول العشاء الأخيرة لأن المغرب يسمى مجازا أيضا بالعشاء. فأجمعوا على أن أول وقت العشاء الأخيرة إذا غاب الشفق. طب ومن مين لشذ وما وجه شذوذه؟ الحقيقة أنه الشذوذ هنا شذوذ لا يضر، أو الخلاف ده خلاف لا يضر. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الخلاف المشار إليه إنما هو في معنى الشفق، في معنى الشفق أو المقصود بالشفق، وليس في أن الشفق إذا غاب فهذا أول وقت العشاء. لا، الكل متفق مجمعون على أنه إذا غاب الشفق دخلت العشاء. طب ما إيه الخلاف؟ الخلاف في يعني توصيف الشفق، لأن بعض العلماء وصف الشفق بأنه الغياب، أنه الحمرة، وصف الشفق بأنه الحمرة، فقالوا إذا غابت الحمرة يبقى ده بدأ وقت العشاء، لأن بعد المغرب، بعد المغرب نلاحظ أن بعد المغرب بيبتدي يظهر حمرة في السماء، هذه الحمرة تظل مستمرة وإن كان بتقل بتقل بتقل بتقل لغاية ما تختفي. فالعلماء منهم من يقول الشفق هو الحمرة هذه، ومنهم من يقول الشفق هو بياض. إذن الخلاف هنا مش في أن الشفق علامة على دخول العشاء، لا، في إن مواصف الشفق. يبقى إذن الإجماع في الجملة ثابت، إنهم مجمعون على إن الشفق أول دخول العشاء، لكن هم تحقيقهم لوصف الشفق هو ده اللي اختلفوا فيه. نعم. ثم قال: وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، أيضا هذا إجماع ثابت صحيح والأدلة عليه، إن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وهنا يقصد الفجر الصادق، الفجر الصادق، وإلا هناك فجران، فجر يسميه العلماء بالفجر الكاذب، وفجر يسميه العلماء بالفجر الصادق. والفجر الكاذب هذا هو ضوء يكون ضوء مستطيل في السماء، ضوء مستطيل في السماء، أما الفجر الصادق يكون معه ضوء مستعرض في السماء، الضوء بيبقى مستعرض في السماء يعني كأنه بيفصل بين الأرض وبين السماء بالعرض كده، بحيث ان انت تلاقي الضوء ده يبتدي يكبر يكبر يكبر يكبر لغاية ما النهار يطلع، بخلاف اللي هو الفجر الكاذب، نور بيظهر في السماء بس مش نور بالعرض، ده نور بالطول، ولذلك سموه بذنب السرحان لانه يشبه ذنب السرحان، السرحان اللي هو الثعلب يعني، يشبه ذيل الثعلب نازل كده من السماء، ده الفجر الكاذب. ولذلك قال: أجمع على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، يعني الفجر الإيش الصادق. وأيضا العلماء غير ابن المنذر نقلوا الإجماع في ذلك، يعني النووي رحمة الله عليه في المجموع يقول: أجمعت الأمة على أنه أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني. وأيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد ينقل أيضا يقول: أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر في أفق الشرق والذي لا ظلمة بعده. وقال ابن خذامة في المغني: وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا. علشان كده نجد ربما يعني في الفترة يعني المتأخرة دي نجد في نوع من الاختلاف بين العلماء في تحقيق وقت الفجر، في تحقيق وقت الفجر، لكن الإجماع على ماذا؟ إنه وقت الفجر وقت صلاة الصبح يكون مع طلوع الفجر، لكن الخلاف في إيه هنا؟ الخلاف في تحقيق وقت طلوع الفجر. نجد بعض الناس بيكون الوقت عندهم مختلف عن البعض الآخر، لكن الكل متفق متى يبدأ الفجر مع طلوع الفجر، أو متى تبدأ صلاة الصبح مع طلوع الفجر. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها. أجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها، وهذا إجماع ثابت صحيح. يعني ماذا؟ الفجر يثبت به، أو صلاة الصبح تثبت به طلوع الفجر، طلع الفجر. طيب وقت صلاة الفجر ممتد لحد متى؟ ممتد إلى شروق الشمس، يعني كل الوقت من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ده وقت صلاة الفجر، وقت لصلاة الفجر. أجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها، وهذا كما ذكرنا إجماع ثابت أيضا، وقد نقل غير ابن المنذر من العلماء أيضا الإجماع على ذلك. المسألة التالية: قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، يعني المغرب أذن، الوقت المغرب يمتد من وقت المغرب نفسه عندما تغرب الشمس إلى غياب الشفق، الوقت ده مثلا في التوقيت العصري مثلا الآن مثلا حوالي ساعة ونص مثلا، الأفضل أن يصلي المغرب مباشرة، يعني مع دخول المغرب يصلي على طول المغرب، ما يأخرش المغرب. هذا محل إجماع إن السنة عدم تأخير المغرب، عدم تأخير صلاة المغرب، وهذا أيضا عليه الدليل، هذا إجماع ثابت وعليه الدليل، وسيأتيها سأشير إلى هذا الدليل في المسألة التي ستتعلق بها بعد ذلك إن شاء الله. قال وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل. صلاة الظهر أيضا وقتها يمتد من صلاة الظهر اللي هو من وقت زوال الشمس كما سبق إلى وقت العصر، إلى وقت العصر، وقت اللي هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يبقى الظهر من وقته من الظهر حد العصر. لكن يقول وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل، يعني وصلاة الظهر تعجيلها أفضل. هو ذا في إشارة إلى ماذا؟ إنه كل الصلوات عموما يستحب التعجيل فيها، كل الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فالعلماء يقولون هناك وقت يعني اختيار، وهناك وقت جواز، هناك وقت فضيلة وهناك وقت جواز. فوقت الفضيلة أول الوقت، إلا صلاة العشاء لمن سيصليها جماعة فإنه يستحب تأخيرها إلى أواخر نصف الليل، إلى يعني ما قبل نصف الليل، لمن سيصليها جماعة. إذا كان جماعة هيصلوا صلاة العشاء وهيصلوها وهيأخروها ويتفقوا على صلاة ويصلوها متأخرة، هذا مستحب. أما كل الصلوات الأخرى فالصلاة في أول وقتها أحب. والخلاف في صلاة الظهر، بمعنى في حال شدة الحر، خلاف في صلاة الظهر في حال شدة الحر. لكن ما فيش حر وقتها أفضل في أوله. طب في حر، في خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بل أيضا يصليها في أول الوقت حتى لو في شدة الحر، ومنهم من قال لا إنما الأفضلية في شدة الحر تكون مع الإبراد مش مع الحر. وهذا القول هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه الصحابة إذا كان إذا اشتد الحر قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، عافانا الله وإياكم، الحديث في البخاري. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل. والمسألة دي شبيهة بالمسألة السابقة، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وهذا إجماع ثابت والأدلة عليه. وكما أشرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب مباشرة يعني على الفور، ودليله حديث أبي سلمة، حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، وده دي السنة تعجيل بالمغرب. وإن كان يعني الناس يعني عندهم يتداولون أو يعني يرددون حديثا لا يثبت وهو المغرب لؤلؤة فالتقطوه، هو لا يثبت، لكن المعنى موافق للحديث الصحيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة المغرب، مجرد ما يدخل المغرب يصلي المغرب. قال وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء ليلة النحر. هنقف على هذه المسألة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.